حديث من أحاديث، وهو يتكلم عن الأشياء مزيلات الهم. يعني أنا عاوز واحد يقول لك أنا مهموم يا شيخ، إيه اللي يزيل الهم؟ إيه اللي يزيل الهم؟ مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهم، دعاء أبو أمامة اللي هو اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز. ففي مزيلات مضادات للهموم. النبي صلى الله عليه وسلم بيرشد في أحاديث، في حديث من أحاديث الشيء هو من أبعد الأمور عن الهم من وجهة نظر الناس البعيدة عن الوحي، ألا وهو الجهاد في سبيل الله، فإن الله يذهب به الهم. فدي طبعا تيجي تشوف الحديث ده وتفكه كده وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مهم إنك تحاول بقدر الإمكان تلج للحديث برضه من منظور نفسي، تحاول تشوف الحديث ده من الناحية النفسية هيحلها إزاي؟ هيحلها إزاي؟ هو إيه اللي بيجيب لك الهم؟ تعالى كده نحسبها. هو الناس مهمومة ليه؟ واحد مهموم عشان الرزق بتاعه كأكل عيش وفلوس وكده قليلة، جميل. والتاني إن هو متأخر في الجواز، والتالت إن هو مش عارف مين ضحك عليه في فلوس في تجارة، والرابعة دخلها ضحك عليها في ميراث. ففي الآخر خالص لما تيجي تفكها كده هي أمور دنيوية، واخدين بالكم؟ فأهم مهم إن هو ما جابش في المجموع في المادة دي مجموع، فمهموم. هي مهمومة ليه؟ مهمومة عندها مرض، والتاني والخامس والسابع كل واحد عنده هم ايه؟ شغله. لما بيكون همك بقى بذلك لدين الله، واحد زي الناس اللي ربنا ينصرهم نصر مؤزرة اخواننا في فلسطين، ما بتلاقي الانسان بقى هو مشغول بايه؟ ما هو مشغول ان بدينه، فتلاقي بقى اصل ايه اللي حصل؟ بيته اتهد ومش عارف ايه اللي حصل. اه ده شك، دي حاجات مؤلمه، بس في النهايه عدي. ليه؟ انا ما هو ده مش ده الهم الكبير بتاعي، مش ده الهم الكبير بتاعي. طيب واحد عنده ذنب وعامل له هم، ما هو بقى وهو بيقاتل في سبيل الله بتساعده في التوبه. ففعلا البذل لدين الله مزيل للهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا حاجة، إنك لما هتفكر تفكير عالي قوي هتلاقي إن الموضوع مختلف تماما. يعني في إعلان على جروب المسجد غريب، ما معرفش، بس هو عموما يعني في فلسفة جديدة كده أظن في التليجرام، هم بيفرضوا عليك إعلانات معينة، فده يعني في قدر احنا محتاجين نحسن بيه الظن برضه. دي من ضمن الحاجات بقى خلونا ايه نسيب بيئه كده، عم تلاقوا حاجات زي كده حاولوا تحسنوا الظن بالايه بالناس اللي انتوا بتسمعوا لهم، الناس اللي انتوا بتقراوا لهم. حتى كمان عم بيجي لك في مثلا يجي لك شيء غريب شويه، تقريبا دي حاجه تبع المسيحيين. اه ما هو الاعلانات ديت للاسف بقى لها فتره كده منتشر. يعني المهم تحسنوا الظن دايما بمن تسمعوهم، سيبوكم من محمد بقى عموما، يعني تتعودوا بالطريقه دي لما تسمع لحد. حتى لما يعني في حد كده ايه باعت لي كذا حاجه كده، هو انت يا شيخ بتقول الناس تتكلم مع الموتى ومش تتكلم مع الموتى والكلام ده، وتشويش كتير قوي كده، مش عارف مين بيقول ومين بيحذر ومين بيعمل كذا، بيصعبوا عليا قوي الناس دي. ليه؟ أول حاجة بيصعبوا عليا من الناحية العلمية، بس قبل الناحية العلمية بيصعبوا عليا من ناحية الآخرة. عارف كده واحد يصحى كده إيه؟ يصحى من النوم كده وبعدين يقول يا ترى أشيل حمل مين؟ حمل مين يوم القيامة؟ عاوز أشيل مين حمل مين؟ يروح مختار حد من اللي إيه؟ مثلا من الدعاة ولا أي حاجة، ويقول خلاص أنا بقى الراجل ده نويت إن أنا إيه؟ أشيل حمله يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. الحاجة التانية الهم العلمي، طب أنت أصلا رحت درست المسألة، هل يجوز أصلا هل الأموات يسمعوا كلام الأحياء ولا لأ؟ مسألة خلافية عالية أوي ومسألة كذا. المهم يعني نصيحة، دايما لما بتلاقوا بقى حاجات زي كده موضوع الإعلان والحاجات دي كلها، خلوكم هادين واستحضروا دايما حسن الظن في الناس اللي إيه اللي بتسمعوا لهم، فالإعلانات دي مش بإيدينا خالص يعني. فإن شاء الله يكون بقى الإشراف ربنا يسدده ويوفقه.

كنت اعرف حد رحمة الله عليه، ايام بقى يعني ما كان الناس بتحج، يعني الحج التسعين نجمة، كان بيحجوا يعني ب 50 ألف 60 ألف. كان هو وزوجته عاوزين يطلعوا، يقول لي انا بدور على حد يطلعني ب 200 ألف، مش عارف، سبحان الله. وهو عنده يعني نزول مكة ده زي شرب المية، بسهولة خالص ينزل، لكن أحيانا إن لم يأذن خلاص تبقى معاك كل الأسباب ولم يأذن، تأشيرة ما جاتش من فوق، وممكن تبقى معاك مش معاك ولا سبب والتأشيرة تيجي خلاص، ده يحج، انتهى الموضوع، هيحج، خلصت. ليه؟ ما هي مش بتيجي كده. ما مرة كنت في رمضان، وفي العشر من حوالي 5 رمضانات كده، بحكي قصة أنا عشتها مع حد من إخواني، من يعني الشباب إخواتي يعني. فكنت أنا في يوم من الأيام في المسجد، كنت بصلي العصر، وكنا في أوائل ذو الحجة، يعني يوم 1 2 3 مش فاكر يعني. فأنا معايا أخ كده، هو معايا إقامة بس قاعد في مصر في الفترة دي، فأنا بقول له وين مش ناوي تحج؟ قال لي أنا ضحك كده وقال لي أنا مش معايا فلوس توديني المطار، يعني مش معايا 300 400 جنيه، قال لي أنا مش معايا فلوس توديني المطار. أنا كنت داخل أصلي العصر أنا وهو، هو خرج من صلاة العصر معاه فلوس الحج. أنا بقى الموضوع ده أنا اللي عشته، يعني أنا مش بحكي لكم حاجة، أنا مش بحكي لكم حد حكى لي قصة، لا أنا كنت، أنا كنت القصة. فأنا خرجت، فوالدي كان معانا وكان هو ثالثنا يعني، فقال لي يا محمد عاوزين حد يحج عن حد. قلت له طيب ما في ناس في مكة ممكن أكلمهم يحجوا، قال لي لا احنا عاوزين حد يطلع من هنا ونتكفل ليه تماما ايه بقيم الموضوع. فانا رحت حاطط ايدي كده على كتف صاحبنا ده وقلت له ايه في حد اهو، والدي عارفه ايه، قلت له اهو. قال لي اه صحيح، قال له انت خلاص، قال له حاضر، قال له استخير يلا خلص. وسبحان الله حج هو الاخ ده معايا، وطلعنا على طول، ما فيش، كان 48 ساعة وكنا ايه سافرنا، وهو كان معايا بالموضوع ده. انا حكيت القصة دي من 3 4 رمضانات كده في العشر الاول، فاخ قابلني بعدها على طول، كان الحج اللي قبل كورونا على طول، قابلني في منى يوم 8، قال لي انت عارف انا هنا ليه؟ قلت له لا، قال لي عشان القصة اللي انت حكيتها، انت لما حكيت القصة دي انا كنت في المسجد، رحت انا ايه كان ايه ليله 27، رحت انا ايه ليه طب يا رب، وانا فوقف بقى. فالاخ ده راح داق، ما هي عشان كده بقول لكم ايه، هي متاحه لمن تعلق بيها، الفرصه لسه موجوده، فلذلك عطاءات الله للانبياء، وتلاقي ايه تزيل به كذلك نجزي، الموضوع لسه مفتوح، واخدين بالكم؟ لكن اللي بيتعامل مع ربنا، طب ما نجرب، طب ما نشوف ممكن تيجي. يا جماعه انا اعرف ناس، اعرف ناس يقول لك مثلا انا والله انا الموضوع ده هيتم، وفعلا ما يتمش، تيجي تساله يقول لك تم، يا عم هو تم، مش وقف ده، ويقول لك لا انا بقول لك هو تم، هو جوايا تم، ظاهرا مش تمام بقى والدنيا قافله، بس انا بقول لك هو تم وخلاص. طب الكلام ده بيجي منين؟ اه انا لا اتعامل مع رب اجربه، فكره النديه وانا ما انتش عارف ادعي ربنا ومش جاي لي نفس، اصلا انا دعيته كتير وما بيستجبليش، والكلكعه دي انت في مشكله ورا محتاجه تتعدل، يعني اوعى تكون فاكر ان احنا محتاجين، يعني الناس دي بتبقى محتاجه ايه تقولوا لا ازاي وربنا بيستجيب بس مش عارف ايه، لا دي يا جماعه ناس هي خلاص هي شايفه ان انا يا رب هعبدك بشرط، اه اتجوزني مين؟ انت اتجوزني ايه؟ ما فلانه، يا رب انا هعبدك بشرط ان انا اخلف، الموضوع ده انا دعيته كتير ان السحر يتشال خلاص، فاحنا موقفين بقى العبوديه وموضوع جنه ونار والقصه دي كلها، وان انا اعبدك واسجد لك واعيط لك واعمل عبود او اخلص لي الموضوع ده، طب لو ما خلصتوش فاحنا هنعيد بقى اتفاق، لا يبقى في كده مشكلة كبيرة. هي النفسية دي، النفسية دي من رحمة الله دي ان هو لا يجيبه. واخدين بالكم؟ ده من رحمة ربنا دي ان يدخل يلاقي بقى يوم القيامة يفاجئ ان الملف في حتة تانية خالص. لا انت ما كنتش بتعبدنا، انت كنت حاجة تانية خالص. فيعني ربنا يلهمنا التوفيق والسداد. وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادت له السماوات والارض. كادت دي من الايات الجميله جدا كده، بتطلعك انت بره المشهد، مالكش علاقه انت، بس خد انت السبب والموضوع انتهى، الموضوع خلصان. في سوره الطارق الله سبحانه وتعالى تكلم عن كيد المجرمين، صح؟ هم يكيدون كيدا. طيب يا رب انا اعمل ايه؟ بيقول ان في سوره الطارق الله سبحانه وتعالى ذكر كيد هؤلاء، يكيدون كيدا، صح؟ طيب انا اعمل ايه يا رب؟ هل انا يا رب اكيد انا بقى هم امال يكيدوا فانا اكيد؟ هل انت اطلع بره، اطلع بره، مالكش علاقه انت بالمشهد ده. طيب انا اعمل ايه؟ واكيد كيدا. انت بس تنشغل بايه؟ بالاعلى. عشان كده بقى تدخل على الصورة بتاعت تسبح اسم ربك الأعلى. إن شاء الله أما نكمل في دروس التفسير المدرسة ونوصل لصورة الأعلى، هتدرك الصورة دي قد إيه بتعيد تاني صبغتك من أول وجديد. بتصبغ من أول وجديد أما تشوف أصلا موضوع التسبيح ده وعلاقته بالأعلى. ده ملف أصلا لوحده، ملف رمضان لوحده ده. ربنا يسددنا. ده أحد الحاجات على فكرة الخفية، أول مرة أعلن الموضوع ده أهو. يلا، لما أنا كنت هبدأ السلسلة في رمضان الفجر من الأعلى للعلق، عكستها ليه؟ لأن لقيت إن الأعلى هتاخد تقريبا تلت رمضان، فرحت ساحب نفسي ورحت قلت لا أنا هبدأ من إيه؟ من العلق، ومحدش واخد باله كده نضحك عليه. وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادت له السماوات والأرض. حد بيقول أنا حلمت بكده. في ناس ما شاء الله عليها يعني عندهم الدنيا سالكة أوي كده. المهم، وعز يقول ابن كثير في الأثر: وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادت له السماوات والأرض إلا جعلت له من بينها فرجا ومخرجا. وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد بغيري إلا أسخت الأرض من تحت قدمي. أو خد الأسباب وكل حاجة، بس أنت قلبك فين؟ قلبك لازم يبقى قلب يعقوبي بامتياز. اذهبوا فتحسسوا، بس أنا أشكو بثي وحزني والدنيا رايقة وأعلم من الله ما لا تعلمون. بس أنتوا لازم تتحركوا برضه. من الحاجات اللي ندركها كويس أوي إن الحياة قصيرة، لا تساوي لحظة من لحظات الخلود. فإنك تبددها في شيء من حياتك، من حاجات الدنيا أو التفاهة اللي فاتتك، وده إنك تجلب لنفسك هموم وتضيع هذه المعاني الكبيرة، لا، هتلاقي نفسك هتتصارع على قطعة السكر. واتكلمتكم مرة قبل كده، تشوف النمل، هتلاقي النمل ده قاعد يتخانق وبتاع، كله بيلم كده أي حتة سكر. فانت قاعد تبص كده بتضحك، وقاعد ما تتامل فيهم كده. احنا كده برضو، احنا تلاقينا كده كله بيتخانق وبتاع ومش عارف ايه ومش وحياته كلها ان ينقل التجمع، ما قاعد يصحى وينام وقرش على قرش بتاع، عشان ايه؟ خلاص بقى الحياه كلها ايه، بحر وانت لازم تبقى سمكه قرش فتجيب القرش عشان تعام. حياته كلها في الحته دي، واخدين بالكم؟ فلو ما راحش التجمع، الهم بقى كله يبدا بقى تمجه يعني يتجمع فيه كل الآلام. هو حط نفسه في دايرة معينة وخلى إن دي أهدافه كلها، ما خلاهاش إن دي وسيلة للهدف الأعلى. فالوسيلة لو ما جاتش عادي، أنا لسه أنا رايح للهدف الأعلى. شوف، من جعل حياته وقفا لله لا يضل ولا يشقى لا يبتئس، هيتقلب دائما في كرم الله سبحانه وتعالى. والدنيا يا جماعة الخير فيها عناء، فيها شقاء، صح كده؟ وفي أوقات كتير بتأتي بما لا يسرك.